قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. إذن قلنا أن المسألة ما فيش مجال للتفاهم. ليه؟ لأن المنهج بتاعكم الاعتقادي والتصوري في الألوهية والأخرى مختلف عن منهج، ولأنني ما بعملش منهج من ذاتي، أنتم عاملين منهج من ذاتكم، ولأنني بتلقى عن الله، ولأنني لم أسبق قبل الإسلام وين اشتركت معكم في العبادة، ولكن أنتم بتعبدوا ربنا وبتقولوا ما كذا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. إذن فالهوات بيننا وبينكم إيه؟ ولا تحتاج إلى أن نلتقي في منتصف الطريق أبدا، لأن الالتقاء في منتصف الطريق يكون بالنسبة لأغيار النفس أمام أغيار النفس، إنما دي أغيار نفس بشرية أمام منهج إلهي، والله لا يتغير من أجل أحد، فيجب أن نتغير نحن من أجل الله. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، الكلام ده في الحال ده ما نعبدش، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ثم يكر ولا أنا يعني لا أمل في أن نستأنف المفاوضة، لأن استئناف المفاوضة معناه أن الظرف تغير، والظرف في مسألة العقائد لا يتغير أبدا. لماذا؟ لأنه منهج من الله موحد دائما.